الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا الكلام في درس الليلة الماضية عما يجب أن يتحلى به طالب العلم الشرعي، فإن أول أمر وهو الذي يعد شرطا لصحة كل العبادات ينبغي أن يتحلى به طالب العلم يلا الإخلاص لله تبارك وتعالى. ولذلك لما الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل لما قال طلب العلم ليس كمثله شيء لمن صحت نيته، قيل له وكيف تصح النية يا أبا عبد الله؟ قال بأن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، الإنسان في أصله جاهل، فأنت جاهل في أصلك، وكلنا جهل في أصلنا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، ومهما تعلمت فإنك جاهل مهما تعلمت. فلو كنت حنبلي المذهب الحنابلة فحفظت متن الخرقي وسبرت المغني وراجعت الكافي وحفظت الزاد، فأنت جاهل بمذهب أبي حنيفة، إذن ما زال عندك جهل. ولو أتقنت مذهبي ولم تتقن بقية المذاهب فما زلت جاهلا بها، وهكذا. وما أوتيت من العلم إلا قليل. أن ترفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، تنوي بطلبك للعلم أن ترفع الجهل عن غيرك، وهذا له وقت. ولذلك قال الشافعي تفقه قبل أن ترأس، فإنك إذا ترأست قبل أن تتفقه لا سبيل لك للتفقه، ما تستطيع بعد ذلك، فيكون حالك كحال القائل ممن تزبب قبل أن يتحصرم. صعب الكلمة هذه، تزبب قبل أن يتحصرم، يعني ممن جعل نفسه زبيبا قبل أن يكون عنبا، فهمت؟ فالإنسان يبدأ بنفسه قبل كل شيء. طيب، الإخلاص في طلب العلم لا بد منه، وقلنا أن الإخلاص ينبغي أن يصحب الإنسان طيلة الحياة، طيلة حياتك العلمية ينبغي أن يصحبك الإخلاص، لأن ضد الإخلاص الرياء، والرياء وإن دق كما قال ابن القيم محبط للأعمال. ويرى شيخ الإسلام أن الله لا يغفره، لعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهو من الشرك الأصغر أو الخفي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يتحلى به طالب العلم أن ينقي وعاء العلم وأن يطهره، ووعاء العلم القلب. يقول بعض السلف العلم أو طلب العلم صلاة القلب وعبادة السر وقربة الباطن، فوعاؤه القلب، فينبغي أن تطهر قلبك من كل الأحقاد والضغائن وكل ما يشوب الإنسان من الأخلاق الذميمة ومن مساوئ الأخلاق، ينبغي أن تطهر قلبك، لأنه لا يجتمع هذا النور مع هذه المعاصي التي تعد كالظلمات. فكما أن الصلاة لا يقبلها الله تعالى إلا إذا تطهر المصلي، لا تستند إلى الجدار، إذا أردت أن تطلب العلم إما أن تجلس كالطلبة ولا انصرف، وسيأتينا عندنا دليل في المسألة هذه الليلة إن شاء الله. قلنا كما أن الصلاة لا يقبلها الله تعالى إلا إذا تطهر صاحبها طهارة الحدث والخبث، فكذلك هذا العلم وهي عبادة الظاهر، فإن العلم كما أنه عبادة الباطن لا يقبل من صاحبه ولا يستقر أصلا في قلب صاحبه إلا إذا تطهر من طهارة الباطن أو من حدث الباطن. وما هي الأحداث الباطنة؟ كالحقد والغل والحسد والبغضاء والشحناء وسوء الظنون والخواطر الرديئة وما أشبه ذلك، ينبغي عليك أن تطهر قلبك من ذلك. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله حرام على القلب أن يدخله النور إذا كان فيه ما يغضب الله عز وجل، إذا كان في قلبك ما يغضب الله لا يدخله النور أصلا، وإذا دخل فإنه لا يستقر. إذن لا تتعب نفسك، طهر قلبك أولا حتى يكون هذا الوعاء صافيا من أي شيء، من كل الشوائب ومن كل الأدران، حتى يكون أهلا لأن يتحمل وأن يستوعب هذا العلم. أما إذا بقي فيه شيء فليس العلم بمستقر عندك. ومن ذلك المعاصي طبعا، ولذلك لما ضعف نوعا ما حفظ الشافعي شكى إلى وكيع. وتحفظون كلكم الأبيات، ولكن نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على تطبيق ما حملت في طياتها. قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فدلني على ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور أكمل، ونور الله لا يؤته عاصي. وكم يظن الإنسان أنه ليس على معصية وقد غرته نفسه، فيرى نفسه أنه في أعلى القمة ولكنه من أبعد الناس عن الله. فلا بد من تطهير القلب. كان أبو يوسف رحمه الله صاحب الإمام أبي حنيفة، هذا من أئمة الأحناف، يقول: إني ما جلست مجلسا لأهل العلم فتواضعت فيه أو نويت التواضع فيه إلا رفعني الله تعالى عليهم وعلوت عليه، وما جلست مجلسا أردت أن أعلو فيه عليهم إلا افتضحت. سبحان الله. ليش؟ لأن العلم عبادة من العبادات وقربة من القرب، فلا بد من تطهير هذا القلب قبل كل شيء. الأمر العدد هذا الثالث، نختمه بحديث جاء في الصحيحين من حديث بشير بن النعمان بن بشير رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهمتم؟ الأمر الرابع أو الثالث، أن يحرص طالب العلم على وقته، وأن يغتنم فرصة الشباب ونضج الفكر والذهن وقوة الذاكرة، كما نص على ذلك العلامة السبكي رحمه الله تعالى، حيث قال في الطبقات الكبرى للشافعية: أن من كان له ذهن فلم يغتنمه في شبابه فإنه يندم أشد الندم ولا ينفعه يومها الندم، ومن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. فينبغي أن يستغل جل وقته في أي شيء؟ في الطلب. لماذا؟ لأن الشباب إلى شيخوخة، ولأن الصحة إلى مرض، ولأن الحياة إلى موت، ولأن القوة إلى ضعف، ولأن الذكاء إلى بلادة، وهكذا. فالإنسان إذا استمر وامتد به العمر لن يزداد، بل هو في نقص. إذن عليه أن يستغل شبابه، استغل كل شبابه، فإن كل لحظة تمر بك من حياتك لا تتعلم فيها شيئا فهي خسارة عليك. هذا إذا كنت أن تريد أن تتعلم حقيقة وتكون طالب علم. لا تضيع وقتا. والوقت كما قال الشاعر: أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. فالوقت رأس مالك، ورأس مالك عمرك، فإياك أن تضيع وقتا لا في ليل ولا في نهار. وقد مر ما يكفي أظن من سير علماء السلف في استغلالهم للأوقات في الليل والنهار، أمر لا بد منه أيضا لطالب علم. وهو الأمر الرابع، ألا يشغل فكره إلا بالعلم. وهذه مشكلة مفقودة عندكم إلا من رحم الله. ألا يشغل فكره ولا يحمل هما إلا العلم، فلا يعيش إلا للعلم، ولا يموت إلا للعلم، ولا يتزوج إلا للعلم، ولا يبيع إلا للعلم، ولا يشتري إلا للعلم، ولا يأتي إلا للعلم، ولا يذهب إلا للعلم، ولا يسافر إلا للعلم، ولا يمكث إلا للعلم، وهكذا. وهذه مفقودة. أنا أقول مفقودة إلا من رحم الله، لأن العالم بالقلوب الله جل وعلا، لكن أنا أحكم بالظهر. إيش هي الأمر هذا؟ أمر مهم هذا. ألا يجعل أن يجعل شغله الشاغل وفكره الأكبر في العلم. فهمت؟ حتى قال بعض أهل العلم وقد ذكر ذلك الخطيب البغدادي في الجامع، قال قيل لنا أنه لن يحصل هذا العلم إلا من خرب بستانه، إلا من خرب دكانه وتلف بستانه وفقد أحبابه وفقد أقرب أقاربه إليه فلم يشهد جنازته. وهذا وإن كان فيه شيء من المبالغة، لكن هذا يدلك على الحث. حتى زاد بعض أهل العلم أمرا وهي نصيحة أدلى بها إلى طالبه، قال اصبغ ثوبك حتى لا يشغلك، حتى لا ينشغل فكرك بغسله. يقول الشافعي لو كلفت نفسي شراء بصلة ما أتقنت مسألة من مسائل العلم. الفكر زبدة الذهن، إذا ما جعلها الإنسان في هذا العلم مشكلة، تنصرف إلى أمور أخرى فيتشتت فكره، فإذا تزاحمت الأمور على الذهن خلاص انتهى الأمر، انتهى انتهى الأمر. ولذلك نص الخطيب البغدادي عن كثير من السلف أنهم كانوا يستحبون الغربة في طلب العلم وطلب الحديث وبعد الإنسان عن دياره وعن وطنه وعن أهله. ليش؟ حتى لا ينشغل بهم. ومن ثم نص أيضا أن الأفضل أن يكون أعزبا حتى لا ينشغل بإطعام الزوجة والأولاد. يقول سفيان الثوري يا نجيب من تزوج فقد ركب البحر ومن ولد له فقد كسر به. تألمت لرجلك ولا تألمت لقول سفيان؟ فهمتم ولا؟ من تزوج فقد ركب البحر، والذي يركب البحر كيف يكون فكره مشغولا؟ لا، ليش؟ لأن لا يفكر إلا في النجاة، متى ينجو من هذه الزوجة؟ شوفوا صورة التشبيه الآن. ومن ولد له فقد كسر به، وش كسر به؟ كسر به المركب، انتهى. كيف هذا هو؟ أنا هذا رأيي في المسألة، وإن خالفت شيخي فيها. الشيخ رحمه الله أدري أنه كان يشجع على الزواج العزب، وأنا لا أشجع عليه. ووالله لولا رد نعمة الله سبحانه ولولا إرادته ولو كنت أعزبا لما تزوجت إلا من 35 أو 40 فما فوق. لا لا، ليس حتى شيب الغرب، لا الغرب لا شيب، ليس هذا من باب التبتل، ولكن حرصا على الطلب. ولا ينبئك مثل خبير، ولو كنا عزابا لسمعتم ولرأيتم العجب أكثر مما سمعتم. حث على الزواج وهم علماء، لا يحتاجون إلى تفسير القرآن، أنت تحتاج إلى التفسير لأنك غير عربي في الأصل أو حكما. فهمتم؟ هم نحن أحوج إلى العلم من الصحابة، وقد حث على الزواج ونحن نحث على الزواج، ولكن عموم المسلمين. أما طالب العلم فلا، أنا لا أحثه على الزواج. إذا أراد أن يحصل العلم حقيقة فليستغل كل يوم وكل ليلة وكل سنة من حياته في الطلب، لأنه إذا تزوج فقد وضعت الأغلال في قدميه ويديه ورقبته. نعم، إيش يبقى اللسان؟ لا ما يبقى اللسان، الفكر، الفكر. أنت أول من رأيت عليك التأثير السلبي. قبل الزواج كنت شيء والآن صرت شيئا آخر، صحيح أم لا؟ أنا قلت لست المسألة ليست متفقا عليها بين أهل العلم، ولكن أنا هذا رأيي في المسألة، أن الإنسان إذا كان أعزبا ويريد طلب العلم الشرعي، أما العلم الدنيوي فليتزوج حتى نعم بما شاء، أما العلم الشرعي خاص كل ما كان أعزب، لكن إذا انصرف للعلم انصرافا حقيقيا أولى له وأحسن له. نعم، شيخ الإسلام مات بلا زواج. لا هذا يحتاج تحقيق. والنووي وغيرهما من العلماء وهم قد بلغوا يعني درجة وقمة العلم في سن مبكرة، فشيخ الإسلام ملأ الدنيا علما وقد بلغ الستينات من عمره، النووي مات في الثلاثينات من عمره، وانظر ماذا ترك. وش هذا؟ لو كان متزوج مشكلة. أي شغل؟ أنا جربت هذا. إيش القميص؟ القميص صار فيه غسالات وفيه مكاوي وفيه ما في إشكال. الخدمات الآن التي عندنا اليوم تغنينا حقيقة عن الزوجات. أي نعم، كثير من الخدمات تغنينا عن الزوجات. ها؟ لا تضيع الوقت، لا تضيع الوقت، لا تضيع الوقت. إذا نظم الإنسان حياته، ولكن هذا الوقت الذي ستضيعه مثلا ساعة، نفرض أنها ساعة في الأسبوع تعد فيها الملابس أو نعم، هذه تربح بها كم من ساعة تقضيها مع الزوجة؟ ها؟ ما هذه كل إنسان، هذه كل إنسان بحسب. ها؟ أي لا، وهذا الوقت حقيقة كثير عندي. هي. خلينا، هذا رأيي كل. طيب أنا أقول هذا رأيي في المسألة وأنتم بعدين تنظرون. ها؟ إيش هو؟ لا ترغيب مطلقا ولا تحذير مطلقا. أنا ما أحذر. هذا الكلام لك خاصة. ولطلبة العلم عامة، أما بقية الشباب لا شك أن الزواج الله تعالى أمر به والأنبياء أمروا بالزواج، لكن أن للأنبياء منا وأن للأولياء منا، الأنبياء علماء من عند الله علمهم، والصحابة علماء لأنهم تلقوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأستاذ له دور في العلم، لكن الطلب اليوم في هذا الزمان يحتاج إلى أن يعرف كل شيء، يعني إذا برع في الفقه يبقى فقيرا في التفسير، إذا برع في التفسير يبقى فقيرا في السيرة، إذا برع في السيرة ما مضى يكون فقيرا في اللغة، إذا برع في الكل يبقى فقيرا في التاريخ، وهكذا، يعني دائما يحتاج إلى أن يموت. إذا لا زوجة. ها؟ يعني أقول من 35 فما فوق، أما دون 35 فلا، حرام. لا ما أقول حرام الحكم الشرعي، يعني على طالب العلم أن يترك هذا الأولى، لأن الإنسان إذا صار يفكر دائما في الزواج وفي الزوجة خلاص انتهى فكره يذهب إليه. طيب إذا ماذا قلنا الآن؟ نعم، أن يجعل همه كله في طلب العلم، أن يجعل همه كله في طلب العلم، فلا يشغل فكره بأمر آخر. يعني الإنسان لا شك أنه قد تعرض له أمور، لأنه بشر يحتاج، حياته قائمة على الطعام والشراب، يحتاج إلى سكن، يحتاج، ولكن هل هو الهم الأكبر؟ لا، ليس هو الهم الأكبر. الأمر ماذا قلت؟ الأمر الخامس أن يتحلى طالب العلم بالورع، لا بد أن يكون ورعا، وإن لم يكن طالب العلم ورعا فمن الذي يتصف بالورع في الأمة؟ والورع كما عرفه ابن القيم رحمه الله، وقد فرق بينه وبين الزهد، قال الورع ترك ما لا ينفع في الآخرة، أم لا؟ الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. إنسان زاهد في هذا الشيء، هذا الشيء يكون مباح لكن زهد فيه مع أنه لا يضره، لكنه زاهد فيه لينتقل من هذا المباح إلى المستحبات. نعم، الورع هو الذي يخشى أن تكون ورعا في كل شيء، تكون ورعا فيما تأكله أو ما تلبسه أو ما تسكنه أو ما تمتطيه، ورعا في كل الأمور. نعم، وقد ألفت كتب في الورع، كما ألف ذلك الإمام ابن أبي الدنيا كتاب الورع مشهور، وأبي بكر المروذي، نعم، وألف الإمام أحمد كتاب الزهد رحمه الله. فالإنسان إذا طالع مثل هذه الكتب يستفيد. وانظروا إلى القدوة الحسن عليه الصلاة والسلام في ورعه، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس أنه قال إنني لأجد التمرة ساقطة فأرفعها فأتركها خشية أن تكون من الصدقة. وفي لفظ أبي هريرة وهو في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأنقلب إلى بيتي أو إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة في بيتي أو على فراشي فأرفعها فأخشى أن تكون من الصدقة فأرمي بها، لأن الصدقة تحرم على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها وساخ الناس، ولا يأكل النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة، يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة. فهذا دليل على أي شيء؟ دليل على الورع، دليل على الورع. والإنسان إذا التزم أكل الحلال لا شك أنه يبارك له في جسمه وفكره وقلبه. وقد سئل الإمام أحمد كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، سئل الإمام أحمد عما يلين القلوب، ما يلين القلوب؟ قال أكل الحلال، أكل الحلال يلين القلوب. نعم، فلا تدخل جوفك شيئا قبل أن تسأل عنه، وينبغي عليك أن لا تتنطع، يعني لا إفراط ولا تفريط. نعم، وخذ بالرخص الشرعية إذا وجد السبب لذلك، إذا كنت قدوة فإن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه مثل ما يحب أن تؤتى عزائمه. ومما ينبغي على طالب العلم أن يتحلى به، وهو أمر مهم، ألا يكثر من الأكل ولا يكثر من الشرب، فكثرة الأكل يصيب الإنسان إثرها البلادة، بلادة الفكر. نعم، كما قال الخطيب وغيره، كثرة الأكل تدعو إلى كثرة الشرب، وكثرة الشرب تدعو إلى كثرة النوم. فهمتم؟ وجاء في سنن الترمذي بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ ابن آدم وعاء شر له من بطنه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. والإنسان إذا أكثر من الطعام والشراب تكثر أمراضه الحسية والمعنوية، أما الحسية فهو ظاهر. ولذلك ذكر أهل العلم أن الصيام من أعظم ما يكون جلبا لصحة الإنسان. والإنسان إذا أكثر من الأكل كثرت أمراضه الدموية، وأهل الطب أدرى بذلك. أين الطبيب؟ نعم، قال جل وعلا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال أهل العلم ويشمل ذلك الإسراف في الأكل، حتى قال بعضهم لقد جمع الله تعالى في هذه الآية أحكام الطب. فهمتم؟ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فإذا أكثر الإنسان من الأكل فإنه يكون مسرفا. فالإسراف ليس كما يظن أكثر الناس أنه مجرد الأكل ثم الرمي ببقية الطعام في النفايات والزبالات، هذا إسراف أشد من الأول لا شك. لكن هناك إسراف آخر، أن يكثر الإنسان من الأكل وأن يأكل أكثر من حاجته. نعم، فيعود عليه ذلك بالضرر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في أسباب أمراض القلوب أربعة أمور، وقد ذكرنا هذا، يمرض القلب من أربعة أمور، من الإفراط إذا جاوزت هذه الأمور حدها، كما قال النوم والأكل ويتبعه الشرب والكلام والمخالطة، الكلام والمخالطة. فهمتم؟ وكثرة الأكل توسع مجاري الشيطان، فإذا وسعت على العبد مجاري الشيطان كثرت وساوسه وهلاوسه وهواجسه. نعم، فيعصر عليه بعد ذلك أن يفكر في المسائل وأن يستحضر الأدلة. نعم، يعصر عليه جدا. وذلك إذا أردت أن تذهب للخطبة، وهذا من كان من دأب السلف، إياك أن تأكل قبل أن تخطب، تأكل قبل تصير تتجشع على الناس. نعم، فتوسع مجرى الشيطان فيك فيصير الوساوس والهلاوس، هذا يفكر في هذا حتى يسحب منك الكلام. إذن الإنسان لا يأخذ من طعامه وشرابه إلا قدر الحاجة، إلا قدر الحاجة. ولا نقول صم دائما، فإن بعض الشباب يؤثر فيهم الصوم فيحتاجون إلى التقوي، لكن لا إفراط ولا تفريط. وهذا أيضا أمر ينبغي أن نسحبه، إذا أردتم تجعلوه عنصرا مستقلا أم تفريعا، فيكون الأمر إن كان عنصرا مستقلا يكون الأمر السابع، وهو أن يتجنب ما نص عليه السلف مما يضعف الذاكرة ويكثر النسيان. كأكل الحوامض كالتفاح الحامض أو شرب الخل مثلا، هذا يضعف الحافظة ويوهن الذاكرة. نعم. وعليه أن يأكل بعض السكريات لا سيما الزبيب بكرة، الزبيب بكرة. نعم. ويقال أن في اللبان أيضا يعني فائدة للذاكرة، لكن نص أيضا أنه لا يكثر شرب الألبان ومشتقاتها لأنها تورث البلغم وتسبب النسيان للعبد. ونص أيضا على أمر في الحقيقة ثبت بالتجربة لا دليل عليه، ألا يأكل الإنسان بقية سؤر الفأر. إذا أكل الفأر من صحن فلا تأكل خلفه، لأن هذا يورث كثرة النسيان. كذلك نص على ألا يقرأ الإنسان اللوحات المكتوبة على القبور، وهذا أمر لا دليل عليه أقول، ولكن بالتجربة، ولكن الإنسان يأخذ به ولا حرج. هذه اللوحات التي تكتب على القبور، المرحوم الفلاني المغفور له وما أدري إيش، هذا كله لا يقرأها، هكذا قالوا. وهذا قلنا يحتاج إلى دليل، وقد ذكروه على سبيل التجربة فقط. يجتنب هذه الأمور، يجتنب هذه الأمور. ومما ينبغي على طالب العلم أيضا أن يتحلى به وهو الأمر الثامن، ألا يكثر من النوم، وهذه مسألة مهمة. والحقيقة أن كثرة النوم هي نتيجة كثرة الأكل والشرب، والإنسان يحتاج إلى أن ينام، وأهل العلم في الحقيقة متفاوتون في ذلك. لا يمكن للإنسان أن ينقطع عن النوم مطلقا، وقد سمع النبي عليه الصلاة والسلام أولئك النفر الثلاثة الذي قال أحدهم أو الذين قال أحدهم أما أنا فأنام ولا أفطر، ثم بين له النبي عليه الصلاة والسلام نعم أقوم ولا أفطر، فبين النبي عليه الصلاة والسلام له أنه على خطأ وأنه ينام ها ويقوم. كثرة النوم إسراف فيه، فلا تسرف في النوم، والإسراف مذموم في كل شيء. والعلماء كما قلت لكم متفاوتون. فهذا الإمام الحازمي رحمه الله، الحازمي كان لا ينام الليل، لا ينام الليل، فكان خادمه يسرج له السراج ويبقى في المطالعة والكتابة إلى أن يطلع الفجر، فإذا صلى الفجر نام حتى الضحى، كان هذا دأبه. فرفق به بعض طلابه، فذهب إلى الخادم قال الليلة لا تعطيه زيتا للمصباح، تعذر عليه الليل حتى يرتاح الشيخ. فجاء قال يا شيخ الليلة ما فيه زيت، المصباح ما نستطيع أن نظلم المصباح لي. طيب قال ما فيه، أنصرف. قل فظننت أنه سينام، فقام فتوضأ ثم صف قدميه وقام يصلي حتى طلع الفجر. ليش؟ لأنه عود نفسه على قلة النوم. وأنا أقول لك من الآن، ابدأ من الآن أن تعود نفسك على قلة النوم، لأنك متى ما عودت على قلة النوم فإنها تتعود، بعد ذلك لا تحتاج إلا سؤالات قليلة. وقد ذكر عن ابن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم المعاصرين أنه كان لا ينام إلا 4 ساعات، أو لا يجاوز 4 ساعات في النوم. عجيب. أقول العلماء إيش متفاوتون في ذلك. وقد ذكرنا لكم الجارية التي قالت لمن، من هو عبد الله بن فروخ، لا نعم عبد الرحمن، نعم أبو القاسم، أبو القاسم المصري، ماذا قال؟ قالت الجارية، قالت إنه والله إنه منذ 49 سنة يصلي الفجر بوضوء العتمة، بوضوء العشاء. طيب ما أصيبه بالسكتة القلبية ولا بخروج الأعين أبدا، عاشوا. فرق بين من يقضي سهره وليله مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، وقبل ذلك مع ربه تبارك وتعالى ليفتح عليه أمورا من دقائق العلم وغوامضه، وبين من يقضي ليله أمام القنوات الهابطة والأفلام الساقطة، فرق بين هذا وهذا. نعم. ولكن لا ينبغي أيضا أن يجعل أن يكون سهره هذا سبيلا إلى أن يضيع صلاة الفجر، لأنه إذا كان يطلب العلم الليل كله ثم قبل الفجر ينام بربع ساعة ولا يستيقظ إلا بعد الظهر هذه مشكلة، لأنه يكون قد انشغل بمستحب عن أو بفرض كفاية عن فرض عين. وأقول أهل العلم متفاوتون، وذكروا عن ابن دقيق العيد رحمه الله، وكان قد أقام بمصر مدة، أنه كان لا ينام الليل أيضا، لا ينام الليل كله إلا بعد الفجر إلى الضحى. ماذا كان يفعل؟ لا يكتب ولا شيء، كان يتمشى يدور في الحوش يتفكر ويكتب الفوائد، هذا هو يندأه رحمه الله. إذن كثرة النوم لا شك أنها تضر بالإنسان، حتى الإنسان يعود نفسه على 9 ساعات و10 ساعات و11 ساعة، فتجده إذا نام 5 ساعات خلاص يكثر تثاؤبه، يصير متثاقل طيلة اليوم. والإنسان أيضا لا يترك النوم بالكلية، بل يأخذ ما يحتاجه، لأن قلة النوم كثيرا لا شك أنها تعود سلبا على العبد، حيث أن ذهنه يتعب وحفظه ينقص. نعم، فكل إنسان بحسب ما يطيق، كل إنسان بحسب ما يطيق، وهذا أمر. أذكر لنا ما ذكرنا، أجيب المثاني عدم الإكثار من النوم. لا، كل أسرد لنا كل العناصر. الأول الإخلاص في طلب العلم، ويعني دائما يعني على الطالب أن يسأل نفسه حسبه. نعم. ثانيا تنقية القلب. ثالثا الحرص على الوقت. رابعا عدم شغل الطالب فكره إلا بالعلم. خامسا التحلي بالورع. سادسا عدم الإكثار من الأكل والشرب. سابعا اجتناب ما ذكره السلف مما يضعف الذكاء أو الحافظة. وثامنا عدم الإكثار من النوم. الأمر التاسع، ينبغي أن يتصف طالب العلم أيضا بالتعفف والقناعة باليسير والقليل. ولذلك نص الشافعي رحمه الله حيث قال لا يدرك هذا العلم إلا ببذل النفس، ببذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء، هكذا قال الشافعي رحمه الله. وقال مالك لا يبلغ الإنسان ما يريد من العلم حتى يصيبه الفقر فيؤثر العلم على كل شيء. والفقر قد قل في هذا الزمن، لكن هناك فقر آخر قد فشى وتفاقم، وهو أعظم وأخطر من الفقر المعروف عند الناس. إن الفقر الذي أصاب الناس هو فقر القلوب والأرواح من الغذاء الروحي ومن العلم النافع. كل الناس إلا من رحم ربك أصابهم الفقر والفاقة في ذلك. كانت الجارية في السوق في عهد السلف والعجوز وراء غنيماتها لا تسأل عن كثير من المسائل التي يسأل عنها بعض طلبة العلم فضلا عن العامة، لأنها كانت تعرفها، لأنهم كانوا يترددون على العلماء ويقبلون على المساجد ويسمعون. فكان عند حتى الصغير عنده علم، حتى الصغير كان عنده علم. ماذا قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه؟ كنا نعلم أطفالنا مغازي النبي عليه الصلاة والسلام كما نعلمهم السورة من القرآن. إذن ماذا قلنا الآن؟ أن يتعفف وأن يقنع، لأن همك ما هو الآن؟ همك التحصيل، تحصيل المال أم تحصيل العلم؟ تحصيل الدنيا أم تحصيل زاد الآخرة؟ أنت أجب نفسك واصدق معها، أجب نفسك بنفسك، لا أريد أن أسمع الجواب منك، فهمت؟ أما إن كان همك أن الدينار متى كيف يكون دينارين والدينارين بأربعة وهكذا، أنت لا تهتم لكثير من المسائل التي تجهلها في أمر دينك. لو سألتك عنها وسئلت عنها لعلاك الخجل ولا تصببت عرقا، لأن الجهل لا شك أنه وصمة عار على الإنسان. ولكن تهتم إذا لم تزد الدريهمات ولم ينمو ويربو هذا المال. إذا تعفف وارضى بالقليل، وهكذا كان حال أهل العلم. أما إذا من الله تعالى عليك بمال فلا حرج، لكن استعن بذلك على الطلب، ادخر ما استطعت. وقال أن ابن معين رحمه الله ترك له أبوه 1050 دينارا أو درهما درهم، فأنفقها ابنه ورثها عن أبيه، فأنفقها ابنه كلها في طلب الحديث، حتى أنها نفدت كلها فلم يجد نعلا يلبسها. رأيت السلف كانوا إذا اشتغلوا أو باعوا أو اشتروا كانت لهم تجارات، بعضهم كالإمام مالك وابن المبارك وغيرهم، نعم يدخرون المال. ليش يدخرون؟ حتى إذا انقطعوا عن العمل أو انقطعت التجارة يجدون مورد رزق ومالا ينفقون منه على أنفسهم لمواصلة الطلب. هكذا ينبغي أن تكون، فهمت؟ وأنا أقول إن الأمر يسير في هذا الوقت، وهو أيسر بكثير من وقت مضى، بل من وقت غير بعيد، بل من بلد غير بعيد منا. فلا يدرك هذا العلم إلا بالمشقة. انظر لكلام مالك رحمه الله، لا ينال العلم الرجل حتى يصيبه الفقر ويؤثر العلم على كل شيء، على كل شيء. هذا الأمر إيش؟ الأمر التاسع. ذكرنا الحرص على الوقت، لا، أمر آخر أيها الإخوة ينبغي أن يحرص طالب العلم عليه وألا يقع فيه، وهو أن يقلل مخالطة الناس، أن يقلل مخالطة الناس إلا للحاجة، لأن مخالطته لعامة الناس عموما تضره، تضيع عليه الوقت وتؤثر في طبعه. ولذلك قال بعض السلف إن الطباع سراقة، الطباع سراقة، فهمت؟ وسبحان الله هذه قصة عجيبة. أحمد بن حنبل مع علي بن المديني، فحلان من فحول أهل العلم ومحدثا الدنيا في الحديث. يريد أحمد رحمه الله أن يصحب علي بن المديني إلى مكة، فيقول والله إني أريد أن أصحبك إلى مكة إلا أنني أخشى أن تملني وأملك. سبحان الله، مع أنهما قد نال القدح المعلى في العلم ويمكن أن يستفيد كل واحد من صاحبه، لكن مع ذلك انظر خشي من ماذا؟ من أن يلحقه الملل من كثرة المخالطة، لأن الإنسان إذا خلط الناس سيسمع الحرام، نعم، وربما شاهد الحرام. ولا تستطيع بالضرورة دائما أن تنكر على الناس، قد تنكر مرة مرتين ولكن بعد تصير تخوض مع الخائضين، فهمتم؟ فهذه مسألة مهمة، احرص على أن تحكم غلق باب البيت. وإذا كنا نقول أن الإنسان عليه أن يكون له خلوة في بيته مع أهله مع زوجته وأولاده، فما ظنكم بالناس؟ فما ظنكم إيش بالناس؟ أمر، الأمر الحادي عشر، وهو أمر أيضا مهم، ينبغي على طالب العلم أن يقسم وقته وأن يعرف كيف يقسم وقته حتى لا يضيع وقته منه هدرا هكذا. فوقت الحفظ، الحفظ له وقت، والمذاكرة والمراجعة لها وقت، والكتابة لها وقت، نعم كل شيء له وقت. ذكر السلف أن أفضل وقت للحفظ الأسحار. الأسحار، متى الأسحار؟ عند السحر. وأفضل وقت للبحث الإذكار، وأفضل وقت للكتابة في وسط النهار، وأفضل وقت للمذاكرة والمطالعة بالليل. متى تنام؟ لا تنام، فهمتم؟ أفضل وقت للحفظ الأسحار والبحث الإبكار أو الإبكار، والثالث الكتابة، كتابة والنسخ وسط النهار، والرابع مطالعة المذاكرة بالليل، ها؟ بين صلوات مثلا هذا، ها؟ هو ما يخرج من العلم. إما في بطن كتاب أو تحت رجل شيخ. نعم. ها؟ كيف؟ والله أنا يعني هم نصوا عليه الحقيقة وأنا أظنه للمشايخ. كيف لا يكتب؟ لا طالب العلم ما المقصود بكتابة لطالب العلم التأليف ولا يصنف الآن، ولكن بعض الأحيان عندنا درسين ما شاء الله، بعض الأحيان يقتنص الفوائد. نعم يقتنص الفوائد، هذا قد يكون له يحتاج لأن يقتنص بعض الفوائد إذا كلف بذلك أو رأى أنه محتاج لأن يبحث في مسألة فلا حرج عليه. فهمت؟ هذه أيها الإخوة ما يحضرني من أهم الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم حتى يحصل العلم. ها؟ كيف؟ التسويف. إذا سوف الإنسان على نفسه سوف يكون من المفرطين ويندم بعد ذلك. اعلم أن القوم قد بلغوا المنازل ووصلوا إلى القمم وحطوا رحالهم في فراديس الجنان، أين أنت منهم؟ ولا من المنسيين أيها المنسي؟ القوم قد بلغوا وأنت أين أنت؟ يرى الحسن البصري رحمه الله أحد الشباب يضحك، قالوا بالله تعالى هنا يكشخ يعني، تعالى. قال بالله أخذ كتابك بيمينك؟ قال لا. ثقلت موازين حسناتك؟ قال لا. مرت على الصراط بسلام؟ قال لا. دخلت الجنة؟ قال لا. قال ففيما الضحك؟ أقول الإنسان عليه أن يحرص، وإذا سوف وظل يمني نفسه بعد الزواج إن شاء الله، إذا استقررنا، إذا استقر الفكر، إذا خل الذهن، إذا وجدنا عملا، إذا جاءت الدراهم، إذا صرنا كالأستاذ، فيمر عليه الوقت ولا يحصل شيئا، لا يحصل شيئا، يمر عمره هكذا. أنت الآن في حاجة إلى الزواج مثلا، أو في حاجة إلى مال، أو في حاجة إلى شيء. أنت إذا جعلت العلم الشرعي همك الأكبر، هذا العلم ينال به ماذا في الحقيقة؟ رضا ربنا. فكيف أنت تحمل هم ما ينال به رضا الرحمن لتظن بعد ذلك أن الرحمن تبارك وتعالى سيضيع أمرك؟ مستحيل، مستحيل. اجعل همك العلم، فإذا جعلت همك العلم فإن الدنيا ستأتيك وهي راغمة، لكن لا ترد بعلمك الدنيا، لا بد أن تبتغي بالعلم وجه الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يذلل هذه الأمور. ما تحتاجه الآن عند الله تعالى خزائنه، وما ها ماذا قال في الآية؟ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. النساء عند الله، والأموال عند الله، وكل شيء عند الله تبارك وتعالى، وهو القادر على أن يسخر لك وأن يفتح لك بابا في لحظة من حيث لا تحتسب. إذن ففيما الهم؟ أنت تأخذ بالأسباب وتدعو الله تعالى وتشغل نفسك بما يرفعك، تشغل نفسك بما يرفعك. طيب هذه أهم الأمور قلنا التي ينبغي ها على طالب العلم أن يحرص على تحصيلها أو أن يتصف بها من أجل أن يبلغ منازل الأمجاد. وإن كنا قد تكلمنا عن هذه الأمور فلا ينبغي أيضا أن ننسى أمرا مهما وبحثا مهما، وهو بحث الأخلاق، بحث الأخلاق والآداب. نعم، لأن هذا العلم يطلب للعمل به، وسوف نبدأ في الكلام عن التخلق مع الأستاذ والمعلم، وهذا أمر مهم جدا. لا زال السلف رضي الله عنهم يوصون الطلب به، فإن الإنسان إذا أراد أن يطلب العلم عند شخص في الحقيقة أول ما يبدأ عليه أن يستخير الله تعالى، أن يصلي صلاة الاستخارة حتى ينشرح صدره لهذا الشخص أم لا؟ لا بد أن تستخير ربك، لأنك ستأخذ عنه دينك. قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينك. لا يطلب العلم عند كل من يدعي العلم، فإن أقواما يدعون العلم وقد يكون عندهم بعض الأمور العلمية ولكنهم ليسوا أهلا إلى أن يدرسوا الناس، لأنه ليس فيهم خشية ولا ورع ولا تقوى ولا شيء. والإنسان سبحان الله كما إذا استقرأنا التاريخ وأخبار القوم نجد أن العلماء الذين هم أشد ورعا وتقا من غيرهم هم الذين بورك لهم في علمهم، وهم الذين أقبل عليهم الناس والطلب أكثر من غيرهم. فهذا أمر مهم، لا بد أن تختار لنفسك شيخا تتقن عليه الطلب وتبدأ معه في الطلب، ولا تظن أن بداءتك بالكتب ستوصلك وستبلغ بها المنازل. إنك لو اتخذت مكتبة فيها قنطار من الكتب ثم أغلقت عليك بابك وصرت تقرأ الكتب كلها فإنك لن تحصل إلا القليل، ثم إن هذا الذي ستحصله لا تعد بذلك من أهل العلم. نقل ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على أن المقلد ليس من أهل العلم. ماذا أنشد أبو حيان؟ يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، ها، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. الله جل وعلا ما نزل القرآن على عبده محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة، كان الله قادرا على ذلك، بل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. نعم، فلا بد في هذا العلم من التلقي في السنوات الأولى، لا بد منها. نعم، وإذا تلقى الإنسان عن الأشياخ لا شك أنه يكسب من العلم ما لا يكسبه من الكتب، لأن أهل العلم إذا أخذت عنهم المسافة تقصر في الطلب. احنا الآن لو كلفتك الآن أن تبحث لي عن نواقض الوضوء من بيت الخلاء ما تخرج، ايتي لي بنواقض الوضوء كلها بأدلتها، تحتاج إلى أسبوع أو شهر حتى تستخرج لي الأدلة، لكن لو أخذتها عن أهل العلم في لحظة تأخذها إما مسجلة أو مكتوبة. فهمت؟ ومن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. ولكن نقول إن الكتب لها وقت يستفيد الإنسان منها، لكن في أول الطلب لا بد من الأخذ مشافهة. فبعد الاستخارة والعزم على الالتفاف حول أهل العلم وحني الظهر وثني الركب أمامهم للتلقي، ينبغي عليك أن تحترم هذا الرجل الذي يعلمك، وهذا أمر مهم، وأن تتواضع له. وقد عابوا على الشافعي كثرة تواضعه لأهل العلم وقالوا له إنك تذل نفسك، قال إني أذل نفسي كي يكرموها، فإن من لم يذل نفسه لن تنال الكرم. ما يمكن. يأتي الإمام أحمد رحمه الله لخلف الأحمر أحد أساتذته فيجلس بين يديه ويقول إني لأجلس بين يديك، هكذا أمرنا أن نتواضع لعلمائنا. يذهب صاحب التأويل والعالم الحبر البحر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجري المتقدم في إسلامه، يذهب إلى زيد بن ثابت الأنصاري ليأخذ بركابه ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فاحترام الشيخ وتبجيله وتقديره عزة لك ورفعة، بعض الناس يراها ذلا، يقول أنا لا أذل إلا لله، وهذا خطأ، هذا من الخطأ بمكان. سبحان الله، الإمام الشافعي رحمه الله درس عند الإمام مالك، يقول كنت إذا تصفحت كتابا أمامه أتصفحه صفحا دقيقا رقيقا حتى لا أوذي الشيخ بصوت الورق. انظر كيف تدين تدان، هو الآن بجل شيخه وأستاذه ومعلمه، فأتي الربيع بن خيثمة ليكون تلميذا عند الشافعي، فيقول والله إني لأستحي أن أشرب الماء أمام الأستاذ الشافعي هيبة له. سبحان الله، يستحي أن يشرب الماء أمامه. رأيت هو كيف الآن تعلم التواضع والاحترام للشيخ، كيف احترمه؟ وهذه مسألة مهمة، لأن الإنسان إذا ما تعلم الاحترام والتواضع علمه ليس بنافع. ومن الاحترام عدم إسناد الظهر للجدار، فإن شريكا رحمه الله كان يحدث في المجلس وهو أحد العلماء، فيدخل بعض أولاد الخليفة المهدي فيسند ظهره إلى الجدار كما يسند أخونا، فيسأله اصبر، فيسأله ابن الخليفة عن الحديث فلا يلتفت إليه، فيقال له صرت تزدري أبناء الخلفاء، قل لا، ولكن العلم أجل من أن يوضع، العلم أجل عند الله من أن يوضع وأن يمتهن. تريد أن تسهل تسند ظهرك للجدار، ما يصلح هذا. كلما الإنسان تواضع في طلب العلم كلما ازداد إيش؟ رفعة عند الله سبحانه وتعالى وعند الشيخ، لأن الشيخ إذا تواضعت له وبجلته واحترمته سوف يكبر قدرك في قلبه، وكلما كبر قدرك في قلبه كلما أقبل عليك وكلما حرص على أن يزيدك فوائد. أما إذا صرت لا تحترم، وش يقع؟ يبغضك من حيث لا يشعر. ومن ذلك تسميته، وقد مر علينا في الحلية، وقد مر علينا في الحلية، سبحان الله، هذا شعبة رحمه الله أحد المحدثين يقول إذا حدثني إنسان بحديث أظل له عبدا ما حي. حديث واحد إذا سمع من شخص حديث تعلمه منه يظل له عبد طيلة الحياة احتراما وتبجيلا له. فإياك أن تنادي شيخك كما تنادي صديقك، هذا من العار عليك وهذا من الشؤم والعياذ بالله. يعني حتى إذا الأمر يعني أقول للإنسان يكون ما هو طالب عند هذا الشخص يكنيه يا أبا فلان مثلا، لأن الكنية عند في الإسلام تدل على الاحترام والتبجيل. نعم، أيضا مما ينبغي على طالب العلم أن يكون مع شيخه ألا يخرج عن رأيه، فكما يحرم الخروج على السلطان يحرم الخروج عن الشيخ في رأيه، لا تخرج عن رأيه، وعليك أن تكون معه كما يكون المريض مع الطبيب، لا أقول الميت مع الغاسل، يقبل النصيحة ويأخذ الأقوال ويسمع الكلام وينفتح قلبه وفكره. فهمت؟ هذا أمر لا بد منه. وكذلك مما ينبغي عليك في تحليك مع الشيخ أن تصبر على جفوة أو رفع صوت منه أو لوم أو ما أشبه ذلك، تصبر على ذلك لأن هذا يعزك، هو لا يريد أن يذلك، هو يريد لك الخير، فقد يغضب عليك بعض الأحيان. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ذللنا طلابا فعززنا مطلوبين. وكان سفيان ابن عيينة رحمه الله شديد في التعليم، شديد يعني ما يروف للإنسان، إذا أخطأ الطالب والتلميذ يؤدبه. فجاءه شخص قال يا إمام إن طلبة يأتون من مكان بعيد إليك ليسمعوا منك، أقطارهم بعيدة وإنك لا تغضب عليهم وإننا نخشى أن ينصرف ويتركوك. قال يتركوني قال ما يتركني إلا الأحمق وأمثالك. نعم، لأنهم إن تركوني لما ينفعهم بسوء خلقي فهم حمقى. هو الآن يعترف يقول بعض الأحيان يكون عنده جفاف وكذا، وقد يرى هذا من الشيخ بعض الأحيان لظروف داخلية أو لهم علم أو ما أو هم أمة أو ما أشبه ذلك. لا تظن أنه غضبان عليك، لا، قد يكون عنده حياته أو تكون عنده مشاكل أخرى في العلم أو بحوث أتعبته أو مشاكل الأمة العامة. نعم، فإذا رأيت جفافا لا لا لا تزعل عليه، عادي. نعم، حتى وإن أخطأ معك، نعم، لأن هذا له فضل عليك، لا شك لا شك. يكفي بالنسبة لليلة، جاء الوقت ولا ما زال؟ كم دقيقة؟ ها؟ طيب، كذلك الاستئذان، الاستئذان عليه إذا كان في مجلس خاص أو مثلا إذا كان يفتي بعض الناس الفتاوى الخاصة ينبغى أن تستأذن، وهذا أيضا من تمام الأدب، من تمام الأدب. موسى عليه الصلاة والسلام الكريم وهو أحد أولي العزم، العزم من الرسل الخمسة، كيف كان مع من؟ مع الخضر. كيف كان معه في الأمر؟ ماذا قال؟ قال: ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبر؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. ثم قال بعد أن قتل الغلام، قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبر؟ قال: إن سألتك بعدها إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. هكذا يكون التواضع، مع أن موسى عليه الصلاة والسلام أرفع في الدرجات وأحب إلى الله من الخضر عليهما صلوات الله وسلامه. ويكفي هذا لنتم إن شاء الله بقية ما ينبغي على طالب العلم أن يتحلى به. والحقيقة أن الزيادة أكثر عندكم في الحلية، وهذا مر علينا، ولكن يكون من باب ذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين.